السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، انطلاقا من قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، ومن قوله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ومن قول رسولنا صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، كان هذا المجلس المبارك مع شيخنا فضيلة الشيخ أبي عبد الله مصطفى ابن العدوي حفظه الله تعالى، ونتناول فيه بعض آيات الذكر الحكيم من التي ورد فيها الأقوال بالنسخ أو بعدمه، ويبين شيخنا حفظه الله تعالى ما فيها من أقوال العلماء. بداية نرحب بشيخنا ونسأل الله جل وعلا أن يبارك في علمه وعمره وماله وولده، آمين. والسامعين ولك مرحبا بك شيخنا وحفظك الله. أهلا وسهلا. وكلمة مرحبا كلمة عربية شرعية سنية استعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء، فليت مثل هذه الكلمة تتفشى بيننا. مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، مرحبا بالابن الصالح، كل ذلك في رحلة المعراج، مرحبا بابنتي، مرحبا بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. في الكتاب العزيز في شأن أقوام من أهل الشر لا مرحبا بهم، لكن أنت مرحبا بك يا عمر. أحسن الله عليك جميعا. فكلمة مرحبا من الكلمات التي ينبغي أن نستعملها، وعموم كلمات القرآن ينبغي أن نحييها، نحييها أبي أمي يا أبتي إني رأيت أحسن من بابي ومامي وأنكل والنينة والتيتا والتيزا وغير ذلك. فليتنا نحيي الكلمات التي جاءت في كتاب الله ولغة العرب إجمالا. ما خطبك يا سيد يا عمر، ما خطبك يا زيد، ما خطبك بغض النظر عن السامري، ما خطبك يا سامري موضوع آخر، لكن ما خطبكما، ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. فهذه الكلمات قد تستحي أن تتكلم بها في وسط يصفوننا بالإرهاب وبالشذوذ وإلى آخره، لكن لا ضير أن نحيي الكلمات التي جاءت في كتاب الله، ونحيي اللغة التي تحدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس انتصارا لأبائنا وأجدادنا وأقوى منا، إنما لأنها اللغة التي نزل بها القرآن. بارك الله فيكم. نفع الله بك شيخنا. مرحبا بك شيخنا ونفع الله بك. آمين. وإياكم والسامعين جميعا. قوله سبحانه وتعالى ففديناه بذبح عظيم، قال بعض العلماء أن هذه الآية أو هذا القدر من الآية ناسخ للكلام الذي جاء في شأن إبراهيم عليه السلام وفي شأن ولده إسماعيل، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فهل يسلم لهم هذا القول؟ وقالوا أن هذا منسوخ قبل العمل به، فهل يسلم لهم ذلك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. في الحقيقة أنه يسلم، لأن هنا نزاع دار بين العلماء الأولين الذين تكلموا في الناسخ، هل يقال عن شيء إنه نسخ قبل أن يعمل به، نسخ قبل أن يعمل به؟ فأولا، هل استفيد من الرؤيا أن الله أمر إبراهيم بذبح ولده أم لا؟ ما يا عمر أجيب. نعم استفيد منها ذلك. ولك هل كان سيذبح ولده دون أمر لا من الله بذلك؟ لا لا. إذن الآية تفيد أنه أمر بذبح ولده، وبعد ذلك منع من ذبح الولد، فدي بذبح عظيم. فمن العلماء من قال يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل، قبل الفعل، أوردوا على ذلك أمثلة، منها قول الله في الحديث القدسي أن الله فرض الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما فرضها 50 صلاة، لكن هل عمل أحد من أهل الإسلام بال50 صلاة؟ فرضت أول ما فرض 50 صلاة، خففت 45 45 35 30 إلى أن أصبحت 5. فمن العلماء من قال هذا نسخ أمر ثم نسخ، مثل أيضا في هذا الصدد، وإن كان هذا منازع فيه بعض الشيء. أشفقتم أن تقدموا بين يدي، يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، زعموا أنه لم يعمل بها أحد، ولكن ورد من طرق فيها كلام لكن يقوي بعضها بعضا أن عليا عمل بها رضي الله عنه. فهذا مجمل القول، قد يسلم لقائله، قد يسلم لقائل القول بأن قوله تعالى وفديناه بذبح عظيم ناسخ إني أرى في المنام أني أذبح، إذا استفيد من قول إني أرى في المنام الأمر هو واضح الدلالة أنه أمر بذلك، واضح الدلالة أنه، وهذا مما نستدل به على اليهود. فاليهود ومن تبعهم من المعتزلة، هم من المسلمين كالمعتزلة، يقولون لا نسخ في القرآن، وشراذم من الموجودين الآن في زمننا من أهل الجهل والغباء يقولون لا نسخ في القرآن، والله يقول ما ننسخ من آية أو ننسيها. نقول لليهود ومن على شاكلتهم سؤال، يا معشر يهود، آدم عليه السلام أهبط إلى الأرض ومعه زوجته حواء فأنجب، ابن آدم الذكر سيتزوج من؟ وبنت آدم الأنثى ستتزوج من؟ مش تتزوج أخوها، ستتزوج بأخيها، صح كده؟ ما فيش، ما ليس على وجه الأرض إلا الولد والبنت أخوان، فحينئذ سيتزوج الولد البنت. لما انتشروا حرمت الأخوات، إبراهيم أمر بذبح اسم، بذبح ابنه، أيا كان الابن الذي تنازعون فيه سواء كان إسماعيل أو كان إسحاق، لكنه أمر بذبح الولد، تخالفون في ذلك وتقول لا نخالف، لكن الولد إسحاق، تنزلا على أن الولد إسحاق، تنزلا على أن الولد إسحاق، لكن فدي بذبح عظيم أم لا؟ إذا الأمر نسخ الأمر الآن. وعلى هذا الغرار أمثلة أخرى، والله أعلم. أحسن الله عليك. وعليكم. نعم، لأن إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، الصحابة امتثلوها وقالوا سمعنا وأطعنا. نعم نعم. أقصد أن قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ليس في الباب. نعم، جزاك الله خير. قول سليمان عليه السلام في حق الخيل ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق، جمهور المفسرين على أن قوله طفق مسحا بالسوق والأعناق، فطفق مسحا بالسوق والأعناق القتل، أي قتل هذه الخيول، ذبحها وضرب أرجلها بالسيف، وإن كان هناك فريق قال بأن المسح يعني مسح بيده وما شبه ذلك. فإن سلم شغلته وقال الله تعالى جزاك الله خير يا حبيبتي ومسحها ورتب عليها، هل هذا يعني اللائق؟ بعضهم قال ذلك لكن الجمهور على القول الأول. أي نعم، بس أجسد يعني المسألة بعض التجسيد، يعني إذا شيء شغلني عن ذكر الله أشكره وأمسحه وطبطب عليه، بنتك الحلوة الحبيبة الجميلة مثلك شغلتك عن العصر وأنت رجل دين، فوجئت جالس تلعب معها، خذي وتعالي، فوجئت أن الناس انتهوا من صلاة العصر، ولم ينتهوا فقط، فوجئت أن الشمس غربت وأنت دين، أنت نحسبك دينا، هتطبطب عليها تبوس يا حبيبتي شغلتين عن صلاة العصر يا جميل؟ لا يستقيم، لا يستقيم. هل مثله يقال؟ هل مثله يقال؟ لا يستقيم. نعم، لا يقوله قائل عاقل، إنما القائل عاقل يقول إن ابعد عني أنت شغلتين عن صلاة العصر، حتى في التفكير السوي طفقة. وعندنا في اللغة قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا رأيتموهم غدا فاحصدوهم، لم يقل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في بدايات ما غزو في بدايات فتح مكة؟ احصدوهم. وبعدها لما زاد القتل أوقف النبي عليه الصلاة والسلام. هل احصدوهم يعني يحصدوه اجمعوهم يعني في اقتلوهم؟ تقول أمسحك، ما معنى أمسح؟ مش كده. فلغة العرب تحتمل ذلك، وعلى هذا جمهور العلماء، على هذا جمهور العلماء. طبعا ابن حزم يقول هذا كلام باطل وفيه إتلاف للمال، وأنا في الحقيقة ما أظن أن ابن حزم، اسمح لي يا شيخ عمرو، يعني ما أوتي ما عفوا ما أوتي إلا من باب فيما أذكر والله أعلم لغة العرب وعدم الوقوف على حقيقة بعض ألفاظها. فعدم يعني على سبيل المثال قال في مسألة في قول الله تعالى ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين. قال بعض المفسرين إن قوله تعالى ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، أن يعرفن فإنهن حرائر فلا يتعرض لهن فاسق. فقال وما أرى هذا القول إلا زلة من عالم فاضل، أو لفظه بالضبط ما أضبط لكن ما ضر على، أو فجورا من فاسق فاجر. أنا عارف كلامه بس فاهم سأشرحه، بسأل على اللفظة بس التي قاله، إما زهلة من عالم فاضل أو سقطة من فاجر فاسق، مضمون هذا الكلام. يعني هو طبعا خلف المفسرين في هذه، خلف جميع جماهير المفسرين. أنا إذا قلت لابنتي يا بنتي لا تذهبي إلى الشارع الفلاني ففيه فساق، أو غطي جسمك يا بنتي استتري حتى لا يتعرض لك الفساق، لماذا؟ لأننا أعرف أن الفساق يتعرضون المتبرجة. فقلت للبنت امشي محتشمة حتى لا يعترضك الفساق، هل معنى قولي هذا يا فساق اعترضوا من هي ليست بمحتشمة؟ هل معنى كلامي كذا؟ لا لا، هو فهم كذا، ابن حزم فهم هذا الكلام، فهم أنه إذا قلنا ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يذين، أن يعرفنا أننا حرائر فلا يعترض هن الفساق، يقول كأنكم تقولون يا فساق تعرضوا للإماء. ما قلنا هذا، ما قلنا هذا، ما قلنا احتشمي الناس إذا عرفوا أنك حرة لن يتعرضوا لك بأذى، كتلماء تكشف الوجوه. قلنا للمرأة احتشمي البسي طيب، غطي وجهك استتري حتى يعرفوا أنك حرة فيخافون فلا يتعرضون للحرائر. ليس معنى قولي هذا أبدا يا فساق اعتدوا على الإماء، أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. فابن حزم قال اتفق مسحا بالسوق والأعناق، قال هذا إتلاف مال ولا يجوز إتلاف المال، وبنى على أدلة في شريعتنا. لكن نحن نقول أحيانا يجوز إتلاف المال إذا شغلني عن ذكر الله. بل أمر الإسرائيليون أن يقتل بعضهم بعضا، فتوبوا إلى بريكم فاقتلوا أنفسكم. واليهود يقرون بذلك، اليهود يقرون يقولون نحن أمرنا بقتل أنفسنا فقتلنا أنفسنا قربة إلى الله، ذبحنا أنفسنا، الرجل يذبح أباه يذبح أخاه، هم يقرون بذلك لا ينكرون. فهناك شرائع لمن قبلنا وضع الله الآثار عنا فيها والأغلال التي كانت على من كانوا قبلنا، فلا يصلح أن أستدل بدليل من كتاب الله رحمة بأمة محمد على إبطال عمل نبي من الأنبياء كانت له شرعة خاصة، والله أعلم. أحسن الله عليك شيخنا. وعليكم الله يعني. في سورة غافر يقول ربنا: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. قال بعض العلماء أن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى: ويستغفرون لمن في الأرض في سورة الشورى. مطلق ومقيد. مطلق ومقيد. يستغفرون لمن في الأرض على الإطلاق، لكن قيدت يستغفرون للذين آمنوا، والله أعلم. يعني استطاع أن نقول أنها خصصت الآية ولم تنسخ. هذا الظاهر. هل العلماء قول آخر في قوله يستغفرون لمن في الأرض؟ هل وجهوا توجيه لهم وجه آخر أيضا نسمع يقولون أو لأن هنا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين أمنوا، فحملت العرش يستغفرون الذين أمنوا. أما آية الشورى ففيها ويستغفرون لمن الملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ملائكة عموما ليسوا بحملة العرش. فمن العلماء من حمل آية الشورى المطلقة على المقيدة التي في سورة غافر، وبعض العلماء قال لا يمنع أن أدعو لمن في الأرض أن يهديهم الله وأن يغفر لهم ما داموا أحياء. المنع متى جاء؟ إذا مات كافرا، لكن إذا كان حيا. استدل بعضهم بحديث النبي حكى نبي من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموه ويمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فقال هذا دعاء بالمغفرة في الحياة، وقد قال تعالى: قل للذين أمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. لكن الممنوع بعد الممات، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. هذا التبين كان بعد موته على الكفر، والله أعلم. هذا وجه. الوجه الآخر أنهم طلبوا تأخير العذاب عنهم أو إعطاء فرصة لهم للتوبة والرجوع. الوجه الثاني: اغفر لهم ما كان منهم يقتضي أحيانا تب عليهم وجههم للتوبة. نعم. أحسن الله عليك شيخنا. وعليكم. قوله تعالى في الشورى أيضا: من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. قالوا أنه منسوخ بقوله تعالى في سورة الإسراء: عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فهل يسلم لهم ذلك أم أن هناك توجيه أيضا كما نفس الشيء؟ نعم. نفس الإطلاق والتقييد بقول نعم. الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إطلاقات. جاء قوله: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، فرد إلى التقييد. نفس الشيء هنا في من كان يريد العاجلة، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها ومن فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. وقوله تعالى: عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ما نشاء لمن نريد. كافر قل: يا رب ارزقني مليون. الأمر مرده إلى الله. ما إن شئنا أعطيناه المليون وإن شئنا لم نعطي. لكن فقوله: من كان يريد العاجلة، من كان يريد حرص الآخرة نزد له في حرص، من كان يريد حرص الدنيا نؤته منها بمشيئتنا إذا شئنا، وانتهى الأمر. ومن العلماء من يوجه ويقول: صورة الإيتاء تختلف، نؤتيه منها. ماذا قال نؤتي؟ هل نؤتيه منها مطلوبه أو نؤتيه منها ما شئنا؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، من كان يريد حرص الآخرة نزد له في حرصه، ومن كان يريد حرص الدنيا نؤتيه منها. نؤتيه منها ماذا؟ هل نؤتيه منها كل ما يريد؟ ما وضحت الآية. فرجعنا بها إلى: عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وعلى هذا الغرار أشياء كثيرة. ادعوني أستجب لكم إن شئت، أجيب دعوة الداعي إذا دعان إن شئت. أحسن. بارك الله فيك شيخ. قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. قالوا بأنه منسوخ بقوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. القائل بالنسخ له وجه، والقائل بالإحكام له وجه. نعم. القائل بالنسخ أن النبي لم يكن يدري ما يفعل به في الآخرة، فنسخ بقوله: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فأعلمه بذلك. لكن الوجه القائل بأنه بالإحكام أنها ليست منسوخة: ما أدري ما يفعل بي غدا، ما أدري ما يفعل بي في الدنيا، هل أموت قتيلا، هل أموت على فراشي، هل أمرض غدا، هل أرزق غدا، لا أعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فإذا قلنا بالنسخ سيكون نسخ لجانب، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم من ناحية المغفرة، ما أدري هل سيغفر لي أو لا يغفر لي. جاء قوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك مبين، لن نقول ناسخ، مبين إن شئنا نقول مبين، ولكن يبقى أن النبي لا يعلم ما في غد، بدليل قوله: ولا يعلم ما في غد إلا الله، مفاتح الغيب خمس، والله أعلم. بارك الله فيك شيخنا. هل من سؤال فيما تقدم من آيات؟ لا أقول القائل بالنسخ، يعني إذا أردنا أن نقول وما أدري ما يفعل بي ولا بكم ناسخة، ناسخة لجزئية المغفرة من عدمها، دري أدراه الله أنه سيغفر له بقوله ليغفر لك الله ما تقدم، لكن ما أدري ما يفعل بي ولا بكم في الحياة الدنيا محكمة، قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وفينا نبي يعلم ما في غد، قال دعي هذا وقلي بالذي كنت تقولين، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، فالرسول لم يكن يدري، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، فستكون محكمة من هذا الباب. بارك الله فيك. أعطيت خمسا لم يعطن أحد قبل، ماذا؟ وما أدري ما يفعل بي ولا بكم عامة في المغفرة، بس لأن أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، هل قالها بعد ذلك أو معه، سيلزم معرفة التاريخ. لكن سورة الفاتحة متأخرة عن الأحقاف. نعم. لا مش عرف أن الله سيغفر له أنه لن يشرك، الحمد لله، صلى على النبي أبو رحمة. أنت جاي من ألمانيا سخنة كده، الله يكرم. تفضل. هل يجوز أن تدعو لمسلم مات على معصية؟ مش يعني هل تظن أن كل المسلمين ماتوا وليس عصاة وليس في معاصي، ولا مات في المعصية نفسها؟ أي مات بيسرق يتسلق كي يسرق سقط ميتا، يجوز شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، اللهم ولديه فاغفر. بارك الله فيكم وجزاك الله كل خير يا أخ عمرو، وحفظك. أنت جزاك الله خير أكثر من أمثالك وأمثال إخوانك الصالحين. أحسن الله لك شيخنا وبارك الله فيك. في الختام نشكر لكم على حسن استماعكم، ونسأل الله جل وعلا أن يجري الحق دائما على لسان شيخنا، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، ويجعل علمه وعمله خالصا لوجهه الأعلى سبحانه وتعالى. والسامعين آمين آمين. ونذكركم بصيام غدا الاثنين إن شاء الله تعالى، وجزاكم الله خيرا. وجزاك الله مثله، وحفظك الله وسلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.